الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الفضل والعطاء والمنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للعالمين قدوة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وللفضائل العظيمة والمناقب الجمة أما بعد فيا أيها الأفاضل والفضليات من المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله. دوحة من أواخر الدوحات وزهرة من خواتم الزهرات وقد أزف رحيل شهرنا وقد قرب انقضاء موسمنا أعاده الله علينا بالخيرات والبركات وكتبنا فيه من المقبولين. أيام ازدانت من نفحات ومواسم مباركات تنزلت فيها الرحمات جد فيها المجدون وشمروا سابق فيها الصادقون وأملوا سارع العابدون وعملوا محسنين الظن بربهم أنه يتقبلهم ويتقبل منهم والغافلون فهم كاسمهم غافلون لا يدرون ما مواسم الرحمات ولا يقدرون قدر العطايا والهبات فلا تكونوا منهم. ومع ختام الشهر ينبغي لنا أن نأخذ العظات والعبرات وأن نعمل النظر والفكر ونسأل أنفسنا ما الذي استفدناه في رمضان وما الذي جنيناه من شهرنا. العمر يمضي ولا يعود والوقت يسير وبسيره تتقدم أعمارنا وتقترب آجالنا اللهم اختم لنا بالحسنى. فالسعيد هو من علم حقيقة الحياة فاستغل أوقاته بل أقول استغل أنفاسه في كل ما ينفعها دينا ودنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون فيهما أي هو في نقص وخسارة. فالسعيد من لم يخسر عمره ولم يخسر صحته فاستفاد منهما في تعمير حياته بالخيرات والطاعات وتزكية نفسه وتطهير قلبه. جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي رواية بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالعاقل من استعد لسفر طويل وإقامة في القبور. قال علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الأحبة مما ينبغي أيضا أن نعتني به في ختام شهرنا أن نعمر قلوبنا بالخوف من رد العمل وأن نعمر قلوبنا بالرجاء في قبول العمل. هذا هو حال الكمل من الناس فالخوف يمنع العجب والغرور والزهو بالعمل والمن على الله به والرجاء يحسن ظنك بربك ويفتح أمامك باب الطمع في فضل الله وكرمه ومنه ويقطع عنك اليأس والقنوط فيحصل عند العبد توازن في سيره وتناسق في عمله فلا يكون مضطربا متخبطا. جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا أو فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. جاء في مسند الإمام أحمد أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تسألوا عن تفسير هذه الآية يعني أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر يعني تسألها عن تفسير الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هؤلاء الذين فيهم وجل على الخوف عظيم، هؤلاء يعني أصحاب معاصي وذنوب. انظر ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا بنت أبي بكر، أو لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. يعني الإنسان صاحب أعمال عظيمة لكن ما يدري، كلنا لا يدري هل يقبل الله منا أم يرد علينا العمل. فالإنسان لابد أن يتعامل مع هذه الأمور وفي ختامها بشيء من الخوف من رد العمل، وبشيء من الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وشيء من الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. أيضا رعاني الله وإياكم مما يحسن في ختام الشهر، أن يعلم العابدون أن من علامات القبول دوام العمل وثبات العابدين على الطاعة. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الحسنة تنادي بأختها، من علامات قبول العمل مداومة الطاعة بعد العمل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أن تحافظ على عمل قليل ويكون دائما خير من أن تأتي بعمل كثير ويكون منقطعا. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن مداومة الطاعة سبب لنفي الحزن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي بقوا قائمين على هذا القول حياتهم، أي في دوام، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، وجعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. فحافظوا رعاني الله وإياكم، وأعقدوا العزم على دوام الطاعة بعد رمضان حتى تكتبوا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. السؤال لعل الآن الذي يطرح نفسه كما يقال: بماذا نختم شهرنا؟ جاء في كثير من العبادات الأمر بالاستغفار بعد انقضائها. جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. إذن شرع الاستغفار في انتهاء الصلاة. أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق حجاج بيت الله الحرام: جعلني الله وإياكم من أهل الحج في هذا العام، وكتبه لنا إن لم يكتب لنا الحج كتب لنا أجره. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بختمه بالاستغفار، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا، فمهما اجتهد العبد فلا بد وأن يعتريه تفريط أو تقصير أو غفلة في مقام تعظيم الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأحوال لا تليق في مقامات العبادة، فيستغفر العبد ربه من كل ذلك. ولذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. فنستغفر الله سبحانه وتعالى من كل زلل وخطر وخلل، ونسأله العفو والتجاوز والصفح، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. مما يحسن التنبيه عليه أيضا أنه يجمل بمن أراد تكميل صيامه والاستعانة على الثبات بعد الشهر أن يتبع رمضان بالصيام الست من شوال. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذه كأن الإنسان قد صام إيش؟ الدهر كاملا. أن صيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، هذه عشرة أشهر، وإذا صام ستا من شوال الست في العشر بستين يوما، يعني بشهرين، عشرة أشهر وشهرين، يعني عادلت عاما كاملا. فإذا صمت كل سنة رمضان واتبعت ستا من شوال كنت كمن صام الدهر كل كمن صام حياته كل، هذا فضل عظيم. ختاما أذكر إخوتي وأخواتي الأفاضل، جمعني الله وإياكم في مستقر رحمته، بالجد والاجتهاد فيما تبقى ولو كانت ليلة واحدة، فما تدري لعلها ليلة القدر، أو لعل اجتهادك فيها يجعلك من السعداء دنيا وأخرى، وإن لم تكن ليلة القدر ففضل الله واسع. تذكروا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سأل الله العلي القدير يتقبلنا بقبول حسن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيد رمضان علينا باليمن والخير والبركات، له سميع المجيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى أن نلتقي في آخر لقاءات هذا الشهر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أترككم في أمان الله وحفظه، سائلا ربي أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يرزقني وإياكم الاجتهاد فيما تبقى وبعد شهرنا، والسلام عليكم ورحمة الله.